بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك حين نمسي وحين نصبح وحين نظهر، سبحانك في الزمان كله، سبحانك في كل وقت وحين، سبحانك في المكان كله، سبحانك في السماوات والأرض وما بينهما، سبحانك أنت السبوح القدوس، وأنت رب الملائكة والروح. معنى السبوح: أسبح الله المسبح له كل شيء، والمنزه على كل لسان عن كل عيب ونقص وتشبيه، والمفرد بالتقديس والكمالات كلها. ومهما سبحناك يا سبوح فلا يمكن أن يصل إلى ما ينبغي، ومهما قدسناك يا قدوس فلا يمكن أن نصل إلى ما ينبغي. ولو سبحه أعظم الخلائق وهو النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وهو في سدرة المنتهى، تسبيحه ليس كما يمكن أن يكون مع الله عز وجل، لأنه لا يعرف الله إلا الله. سبحانك وجهك ومحاسنه سبحات وجهك ومحاسنه القاهرة، لو انكشفت من وراء حجاب النور لأهلكت أنوارك كل شيء وكل شخص وكل الكائنات. وحتى في الجنة يتجلى الحسن الأعظم والجمال الأبهر كل جمعة على الخالدين في النعيم المقيم، فينسون نعيمهم ومباهجهم بنظرة تورث نظرة ونور وسرور وحبور يرتد على وجوههم بأضعاف مضاعفة من الحسن والجمال الذي كانوا فيه. وحين يعودون إلى قصورهم في الجنة وإلى أهليهم في الجنة، تنبهر القصور بما رأت، وتنبهر الحور العين والأزواج المطهرة بما رأت. اللهم لا تحرمنا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي سبح الحجر في كفه، كما رغم جاء عند الطبراني والبيهقي وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، يعني جلسة محلقة، في حلقة وفي يده حصى حجرات وفي يده حصى، فسبحنا في يده، سمعوها تقول سبحان الله. وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، كل من كان في المجلس سمع تسبيح الحصى. ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، أبو بكر يسبحه الحصيات حجرات في يده يسبحه، وسمع تسبيحهن من في الحلقة. ثم دفعهن إلى النبي فسبحن في يده مرة أخرى، ثم دفعهن النبي إلى عمر فسبحن في يده وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا إلى باقي الصحابة فلم يسبحن مع أحد منا. والحديث له روايات أخرى فيها أن عدد الحصى 7 أو 9، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الجالسين والذين سبحت في أيديهم الحصى بأن خلافة النبوة ستكون فيهم، وفعلا هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميعهم سبحت الحصى في أيديهم رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على سيدهم وسيدنا ومعلمنا الذي كانت تسبح بتسبيحه الحجر والطير والشجر والسماء من فيها والأرض من فيها. عباد الله، التسبيح ذلك النحن الكوني السماوي الشامل، وتلك الأهنية الجماعية العالمية الجميعة، وذلك النغم الإلهي السرمدي الأزلي في الدنيا وفي الجنان أيضا، لا يتوقف عنه شيء صغير ولا كبير، لا تتوقف عنه ذرات الرمال ولا صخور الجبال ولا الطيور تطير أو تحط تنام أو تستيقظ، ولا الأسود تزمجر أو تسكت، ولا الأسماك والحوت في قاع البحار والمحيطات والأنهار والأودية، ولا الأوراق في أشجار الدنيا بأسرها، ولا الأزهار بألوانها وأشكالها، ولا كل نبات على فوق الأرض أو غار تحت ترابها، ولا الثمرات والفواكه قبل مولدها وحين نموها حتى نضجها، ولا النجوم قريبة وبعيدة في السماء الدنيا فقط، ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب ولا من في السماوات العلى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآن وغدا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في سورة الإسراء يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله. تأملوا أيها المؤمنون والمؤمنات في قوله تعالى، وقوله دقيق حكيم، يسبح إلا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح بحمده، جوج كلمات، يسبح بحمده، يعني يقول سبحان الله وبحمده، أي أنزه الله تعالى وأقدس عن كل نقص وعيب، وفي الوقت نفسه أحمده وأشكره على أنه هداني وعلمني وأعطاني وعرفني به. وتأملوا أيضا قوله تعالى لا تفقهون تسبيحهم، ولم يقل لا تسمعون تسبيحه، فرق كبير بين الكلمتين لا تفقهون تسبيحهم ولم يقل لا تسمعون تسبيحهم، معنى ذلك أنكم يمكن أن تسمعوا التسبيح، وقد رأينا أن الحصيات والحجرات سبحن في يد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وسمع التسبيح. ومعنى ذلك أن كل الكائنات تسبح ويمكن أن نسمع أصواتها إن كانت تسمع، أو نخترع أدوات الاستماع والتصنت لتطوير أصواتها وتكبيرها وتقريبها، رحنا اللي ما كنسمعوش، ما هو كاين تسبيح، فنسمع الأصوات والأصوات والأصوات والتسبيحات لكل الكائنات، لكل كائن لغته، لكل كائن لسانه ومنطقه، حتى نفقه إذن تسبيحهم، فلن نفقه تسبيحهم ولكن سنسمع. وقلت من قبل وأعيد هنا أن العلماء لاحظوا أن بعض النباتات تصدر ذبذبات صوتية في المجال الذي يسمعه الإنسان، لكنها ضعيفة ولا يمكن سماعها إلا بعد تقويتها آلاف المرات، وكل شيء في الوجود يتكلم ويصدر ترددات صوتية، فالنباتات والأشجار لها أصوات محددة، وهي أيضا تتأثر بالأصوات خاصة بالتسبيح، وبعض النجوم أيضا تصدر أصواتا مسموعة، فالنجم النيوتروني الذي سماه الله تعالى في القرآن الطارق، هذا النجم اسمه من النجم النيوتروني، سمع سجلوا صوته ويشبه صوته صوت المطرقة والطارق. الثقوب السوداء في الفضاء أيضا تصدر أصواتا، ومنذ فترة تمكن العلماء من تسجيل الصوت الذي أصدره الكون بعد ميلاده وخلقه، ومن أكثر الكشافات غرابة أن الخلية تصدر ترددات صوتية، وكل خلية لها صوت يختلف عن الخلية الأخرى، وحتى الشريط الوراثي اللي كيسميوه لا دي ان، حتى هذا الشريط الوراثي داخل خلايا أجسامنا يصدر دبدبات صوتية محددة، وكأنه يسبح الله ليل نهار، وكأنه يسبح الله ليل نهار. ومن الممكن أن يتأثر أيضا بتسبيحنا. عباد الله، إذا كان كل صغير وكبير يسبح بحمد ربه، وكل ظاهر وخفي يسبح بحمد ربه، فلماذا لا ننخرط أيها المؤمنون والمؤمنات في هذه التسبيحات الكونية التي لا تعد ولا تحصى ولا تفتر ولا تسكت ولا تتوقف مقدار ثانية ولا أقل منها؟ وانظروا إلى معلمنا ومعلم الناس الخير والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عن أحب الكلمات إلى الله وأخفها على اللسان وأتقنها في الميزان يوم الوزن الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان حبيبتان حبيبتان، شوف حبيبتان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلا تتوقف عن التسبيح بحمد ربك، وأكثر وأكثر، فإن السبوح القدوس دعانا نحن معشر المؤمنين إلى الإكثار من الذكر والتسبيح، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتأكدوا أن التسبيح الدائم منكم يسجل الآن ويذكر الآن وينسخ الآن ويسمع الآن في الجنة، بل له قصورك في الجنة، قصورك في الجنة تبنى بأذكارك وتسبيحاتك، كما جاءت في أحاديث: من رأى الجنة صلى الله عليه وسلم بعينه، ورأى الداخلين إليها بعينه، وبشر من بشر منهم صلى الله عليه وسلم. وغدا وغدا في القصور البهية والغرف المبنية والعيشة الراضية المرضية لن تتوقفوا عن التسبيح بحمد ربكم. ففي ختام دعاء أهلي الجنان في سورة يونس دعواهم فيها: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، هذا هو دعاءهم، دعواهم فيها دائما سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نفعني الله وإياكم بآيات ذكره المبين وبأحاديث سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.